مجموع الفتاوى الجزء 20 صفحة 90، وفيه الحكاية عن أهل السنة أنهم لا يخرجون من الإسلام بعمل ما لم يتضمن ترك الإيمان. وفيه قوله أيضا: وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة. تعلقت بقولي فالأمر كله في دائرة الكفر مبني على نقض الإيمان وعدم الاعتقاد. فالأمر كله في دائرة الكفر مبني على إيه؟ على نقض الإيمان وعدم الاعتقاد. جيت بقى، فأين الحصر؟ أنت تقول، أنتم تقولون لي إنك حصرت الكفر في كفر البخور والتكذيب والاستحلال. أنا بقول أبدا، أنا في صفحة 22 نقلت كلام شيخ الإسلام تيمية الجزء 20 صفحة 90، وشيخ الإسلام بينبه على إن مدار الكفر على إيه؟ وأن الأمر كله في دائرة الكفر مبني على نقض الإيمان وعدم الاعتقاد. فأين الحصر؟ أين الحصر؟ خلي بالك بقى، هو اللجنة الدائمة انتقدت عليه صفحة كام؟ 22. الكلام اللي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدأ من صفحة 20 واستغرق صفحة 21. فإحنا إذا مطالبون بأن ندرس صفحة 22 و 23، 22 أو تكملة الكلام. إن كان هناك كلام في صفحة 23 تابع للكلام في صفحة 22 يبقى نتابعه، مش كده؟ لكن هو أشار إلى إن هو نقل كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو في جزء 20 صفحة 90، لابد من مراجعة هذا الكلام، لأن علي الحلبي فهم من كلام شيخ الإسلام إن مدار الأمر في مسألة الكفر على ايه؟ عدم الاعتقاد وايه؟ ونقض الايمان. عدم الاعتقاد ونقض الايمان. ثم سأل اين الحق؟ يبقى احنا معانا كم نقطة في هذا الموضع؟ ثلاث نقاط. نبدأ من الاخيرة، هو يقول اين الحق؟ انتم تتهمونني بانني حصرت الكفر في كفر البحوث والتكذيب والاستحلال، اين الحق؟ تعالى كده نشوف رقم 11 من رسالته. دوني بقى اقول تصفح ذاكره، اقول: وسر ذلك ما قاله العلامه المتكلم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه الارشاد الى معرفه الاحكام. قال ده كلام الشيخ السعدي: وحد الكفر الجامع لجميع، هو المفروض الجامع لجميع ادناسه وانواعه وافراده، هو جحد ما داء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي جحد بعضه، هو جحد ما داء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. خلاص، راح علي الحلبي كتب تحت: وهذا لا ينافي عد أقسام الكفر ستة. وهذا هو الكلام الذي نبهت عليه مرارا، ما ذكره خالد العنبري وحين ادعى علي الحلبي انه تاب، حين دعته اللجنة الدائمة الى التوبة، وكانت اللجنة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الى التوبة من هذا الكتاب الذي ألفه مراد شكري وقدم له علي الحلبي. قال: انا تبت اتوب مما اكون قد اخطأت فيه. فلما قيل ان علي الحلبي تاب قال: اتوب من ماذا؟ أنا قلت مما قد أكون أخطأت فيه، وأنا ما أخطأت في شيء. أنا أعدد وأذكر دائما أن أقسام الكفر ستة، ورخراقة الرصة. نحن لا نتكلم عن الكفر الأصلي، نتكلم عن الكفر الذي يخرج المسلم من الإيه؟ من الإسلام. شوف بقى تعليق علي الحلبي على كلام الشيخ السعدي رحمه الله. يقول علي الحلبي والشيخ السعدي ذكر ايه؟ هو جحد ما جاء به الرسول عليه السلام او جحد بعضه. انا لست وثيقا من هذا النقل في تحقيقي كلام الشيخ الارشاد الى معرفة الاحكام ونحن مع مدلس، لكن علي الحلبي ما يهمنا هنا عقيدته. فيقول علي الحلبي وهذا لا ينافي، يعني كلام الشيخ في ان الكفر هو بحوث الشرع كله او بحوث بعضه، وهذا لا ينافي عد اقسام الكفر ستة على ما هو مذكور في بعض كتب العقائد السلفية، على ما هو مذكور في بعض كتب العقائد السلفية. فإن من ثبت له حكم الإسلام بالإيمان الجازم إنما يخرج عنه بالجحود له أو التكذيب به. تاخدون بالكم؟ يبقى المؤمن يكفر بإيه؟ بالجحود والتكذيب. قال طبعا الكلام ده مذكور بخط ثقيل زي ما انت شايف، وفي سطر بقى بخط خفيف تحت. اما اذا كان شاكا او معاندا او معرضا او منافقا فانه اصلا ليس بمؤمن. يبقى هو بيقول لك ان الشيخ لما بيقول الجحود اوعى تفتكر ان هذا الكلام يعارض الكلام المذكور في بعض الكتب السلفيه، مش بعض كتب السلف حتى، لا في بعض الكتب السلفيه حيث يذكرون ان الكفر ستة اقسام. ليه؟ لان الستة اقسام دي قسم واحد بس يتعلق بالمؤمن اللي هو ايه؟ الجحود والتكذيب. لكن الاقسام الثانية الشك والنفاق مش عارف ايه هذا ليس بمؤمن اصلا. خليك معايا. وهذا لا ينافي عد اقسام الكفر ستة على ما هو مذكور في بعض كتب العقائد السلفية. فإن من ثبت له حكم الإسلام بالإيمان الجازم إنما يخرج عنه بالجحود له أو التكذيب به. أما مع الكفر الثانية دي ده دي في الكفر الإيه؟ الأصلي. الأصلي يبقى دي عقيدة علي الحلبي ولا لا؟ التي أعلن سابقا أنه تاب منها ثم أنكر أنها عقيدته حين أعلن الناس أن علي تاب، أنكر أن هذه عقيدته وقال أنا ذكرت في العدة في كتب أن الكفر ستة أقسام وما إلى ذلك. ثم ينكر على اللجنة الدائمة في بيانها الأخير الصادر بقوله أين هذا الحق الذي ادعيتموه عليه؟ القوم أهل بهتان وزور. هذه كلام علي الحلبي صفحة 11، أنت خليك فاكر هذا الكلام. يبقى هذه النقطة الأولى قوله أين الحق، هذا هو الحق. خلاص نعود بقى لمسألتين التانيين. المسألتين التانيين ايه؟ ان علي الحلبي بيقول ان انا في صفحة 22 الفصيلة كما تواجه من بقية الجنود كما تواجه من بقية الجنود يقول ايه؟ فالواجب في النظر الا يكفر الا من اتفق الجميع على تكفيره او قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب او سنة. كلام مين ده انت فاكرينه؟ كلام ابن عبد البر. ده كلام ابي عمر بن عبد البر في التمهيد. قال اقول ده كلام علي بقى هذا كلام محكم متين وهو ما قبله كله مبني على اصل ثابت راسخ من اصول اهل السنه. الكلام ده كله مبني على اصل ثابت راسخ من اصول اهل السنه. ايه هو بقى؟ وهو ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 20 على 90. قد تقرر من مذهب اهل السنه والجماعه ما دل عليه الكتاب والسنه انهم لا يفسرون احدا من اهل القبله بذنب ولا يخرجون من الاسلام بعمل. كلمه بقى ايه؟ ولا يخرجون من الاسلام بعمل. كتاب خط ثقيل دي بالذات، كتاب خط ثقيل شايفينها اهي. ولا يخرجون من الاسلام بعمل اذا كان فعلا منهيا عنه. ومثل لكده في ايه شكل الاسلام؟ مثل الزنا والسرقه وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الايمان. وراح جاي على ما لم يتضمن ترك الايمان وكتبها بخط ايه ثقيل. يعني اذا المفهوم من كلام شيخ الاسلام الى الان اللي علي الحلبي يريد ان ينبه عليه انهم لا يخرجون من الاسلام بعمل. ها؟ مين؟ اهل السنه والجماعه. الثاني ما لم يتضمن ترك الايمان. واما ان تضمن كلام شيخ الاسلام لسه. واما ان تضمن ترك ما امر الله بالايمان به. مثل الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت فانه يكفر به. وكذلك يكفر وراح متأقل الكلام ثاني بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة. يبقى علي الحلبي يتأقل على كم موضع من كلام شيخ الاسلام؟ ثلاث. الموضع الاول ايه؟ ان اهل السنة والجماعة لا يخرجون من الاسلام بعمل. وراح نطنش الكلام اللي وراه الزنا والسرقة وشرب الخمر وكده. وبعدين قال ايه؟ ما لم يتضمن ترك الايمان. طب احنا ازاي نعرف ان هو يتضمن ترك الايمان؟ ده سؤال، انا بستفهم. وكذلك يكفر بعدم اعتقاد، وبعدم اعتقاد دي مهمة جدا عندهم، وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحليل المحرمات الظاهرة المتواترة. قلت علي حسن بقى، فالامر كله في دائرة الكفر، مبني على نقض الايمان وعدم الاعتقاد. الامر كله في دائرة الكفر مبني على ايه؟ نقض الايمان وعدم الاعتقاد. الكلام ده اللي نقل عن شيخ الاسلام هو ذكر من الصف الكام؟ 90 الجزء رقم كام؟ 20. طبعا الكلام ده لا نتصور ان شيخ الاسلام كتب العباره دي على غفله. لابد ان شيخ الاسلام اورد هذا الكلام في اثناء بحث له عن موضوع من المواضيع. كده الامانه العلميه تقتضي ان احنا نبين كل ما ذكره شيخ الاسلام مما قد يتعارض مع ما فهمناه. وزي ما قرر خالد العنبري انه ينبغي الا يكون الحذف مؤثرا على الايه؟ على المعنى، على المعنى المفهوم من الكلام. طيب احنا بقى نجيب الجزء العشرين صفحة 90. الله، اما طلع الجزء العشرين صفحة 90 طلع ايه؟ الوجه الثالث. الوجه الايه؟ الثالث. يعني بحث بقى فيه اوجه في اول وثالث، وقد يكون هناك رابع، ما نعرفش. في رابع، يكون هناك خامس. الله، وثالث. طيب ايه اللي بالخامس وايه اللي بالسادس؟ الحاجات دي يمكن تكون هذه الاوجه مؤيده لما قاله علي الحلبي لتفهم حقيقة القول. طبعا الكلام بتاع شيخ الاسلام الذي نقله علي الحلبي موجود هنا في الباب الثالث، انه قد تقرر من مذهب اهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة انهم لا يكفرون احدا من اهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الاسلام بعمل. الكلمة اللي هي سأل عليها، لا يخرجونه من الاسلام بايه؟ بعمل. اذا كان فعلا منهيا عنه، اذا كان فعلا منهيا عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الايمان الى اخره. ماشي. الوجه السادس صفحة كان 95، يعني بين صفحة 90 وصفحة 95 كم صفحة؟ 91 92 93 94 لا مش 5، 4 تحدث. 4 تحدث يقول فيها شيخ الاسلام ان مباني الاسلام الخمس المأمور بها وان كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها فانه يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء، ويكفر ايضا عند كثير منهم او اكثر السلف. نقرأ عبارة ثانية، نقرأها. ان مباني الاسلام الخمس المأمور بها، يبقى دي اعمال ولا مش اعمال؟ يبقى لما نقول ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. ليس معنى هذا اننا لا نكفر احدا بعمل، بل شوف مسألة التوسط والاقتصاد في ان الكفر يكون بالايه؟ بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. وهذا هو مذهب السلف. شوف شيخ الاسلام المفترى عليه ان مباني الاسلام الخمس المأمورة بها، وان كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها، لانها عبادات فيما بين العبد وبين ربه عز وجل لا تتعلق بالادميين، فانه يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء، ويكفر ايضا عند كثير منهم او اكثر السلف. واما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه فانه لا يقتل به عند احد من الائمة، ولا يكفر به الا اذا ناقض الايمان لثوات الايمان وكونه مرتدا او زنديقا. وذلك ان من الائمة من يقتله ويكفره بكل واحدة من الخمس، لان الاسلام بني عليها، بني الاسلام على خمس. ومرة عليه الصلاة والسلام يقول إن سأله جبريل أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. يبقى تعريف الإسلام. يبقى مرة يقول عليه الإسلام حديث ابن عمر في الصحيحين يقول بني الإسلام على خمس، وفي حديث ابن عمر الآخر الذي أخرجه مسلم عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله جبريل أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقلت في الإسلام وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس، لأن الإسلام بني عليها، وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة. نعم يعني، وهي رواية أخرى عن أحمد كما دل عليه ظاهر القرآن في براءة وحديث ابن عمر وغيره، ولأنهما منتظمان بحق الحق وحق الخلق. حق الحق تبارك وتعالى في الصلاة، وحق الخلق في الايه؟ في الزكاة. كانتظام الشهادتين بالربوبية والرسالة، ولا بدل لهما من غير جنسهما بخلاف الصيام والحج. لا بدل لهما من غير جنسهما بخلاف الصيام والحج. يعني ايه الكلام ده؟ ان تعذر صيامها لحمل او رضاع، او ان رجلا مرض مرضا مزمنا جعله عاجزا عن الصيام، يسقط هذا الى بدن ام لا؟ يسقط الى بدن. ما هو؟ الاطعام. البدن الاطعام. واما الحج فقد قال عز وجل لمن استطاع اليه سبيلا. اما الزكاة فلا بد من تأديتها، وكذلك الصلاة من جنسها. ومنهم من يقصده بهما ويكفره بالصلاة وبالزكاة إذا قاتل الإمام عليها كرواية عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره إلا بالصلاة كرواية عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره كرواية عن أحمد. ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره كالمشهور من مذهب الشافعي بإمكان الاستيفاء منه. قال بقى وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. قال العبارة ثانية، وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. واضح يا اخوانا؟ هذا الكلام يضاد ما أراد علي الحلبي أن يفهمه لقراء كتابه أم لا؟ مضاد؟ طيب، مع أن اللجنة الدائمة إلى الآن قالت صفحة 22 قال صفحة 22. فعلي الحلبي بيقول انا في الموضع ده ذكرت النقل بتاع شيخ الاسلام، ما عملتش حاجه يا اخوانا، انا مظلوم. هذا النقل بتاع شيخ الاسلام تبين ان عارف الحلبي نقل كلاما من الوجه الثالث. شيخ الاسلام ادار هذا البحث كله على امري على مساله واحده، البحث الطويل المعروف ده كله، ان يثبت ان فعل المامورات اعظم عند الله عز وجل من ترك الايه المحرمات. فعل المأمورات أعظم عند الله عز وجل جدا من ترك الإيه؟ المحظورات. ولذلك ترك المحظورات ما فيش عذر لأنه كفر، الترك كفر. أما فعل المأمورات ده فعل، يعني إخراج عمل إلى حيز الوجود، والناس يتفاوتون في هذا، فجعل عز وجل رخصة للإيه؟ للمعذور. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إذا نهيتم قوله عليه الصلاة والسلام كقوله عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، هذا يستطيعه كل أحد، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه ما استطعتم. هذا ما دار البحث على هذا. ومعالي الحلبي ينقل الوجه الكلام المذكور في الوجه الثالث، وعمال يتأل في الكلام، والوجه الثالث اللي هو بعدها بأربع صفحات. هل يتصور أن الرجل ده لم يقرأ البحث كله؟ طيب افرض ان هو عمل كده، يبقى ده انسان باحث يوثق بكلامه ونقله وفهمه. هذا انسان لا يعني لا يعرف عقيده شيخ الاسلام، هل ده يتصور؟ ده شيخ الاسلام في يعني في مسائل الايمان اموره او عقيدته واضحه جدا في كتاب الصارم المسنون، ده كتاب مصنف لهذا الغرض اساسا. فأبي علي الحلبي اللي يقول أنه نقلت عن شيخ الإسلام، أبي كلام شيخ الإسلام. فالسؤال بإنصاف، وتذكر قول الله عز وجل ستكتب شهادتهم ويسألون. الكلام المذكور في الوجه الثالث يهدم ما حاول علي الحلبي أن يفهمه لقضاء كتابه عن شيخ الإسلام أم لا. اللي يقول لا يرفع إيده ونعيد الكلام ثاني. على الحلبي اوهم ان اهل السنة لا يكثرون احدا بايه بعمل. في بقى صفحة 22 اللي هم تعقبوا فيها هو الكلام الذي ذكره هذا. طبعا البحث ده له تكملة، التكملة دي تهدم مذهب الشيخ الالباني رحمه الله الذي لم يسبق اليه، لم يسبق الشيخ الألباني إلى هذا المذهب. كيف؟ ترك الصلاة المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كفروه، ولم ينقل عن واحد منهم خلاف ذلك. واضح؟ الإمام أحمد رحمه الله له أكثر من روايتين في مذهبه في حكم ترك الصلاة. فالسلف أبي شيخ الإسلام هو بيحكي عن الإمام أحمد، ترجع لابن قدامة في المغني بيحكي عن الإمام أحمد قولين، ترجع في كتب الحنابلة بيحكوا عن الإمام أحمد قولين أو أكثر. يبقى إذا الإمام له قولان في المسألة، ودي مسألة مشهورة عن أحمد وعن الشافعي وعن مالك وعن أبي حنيفة وعن كل المجتهد. قل لي أي واحد مجتهد وأنا أجيب لك من الأئمة الأعلام وأنا أجيب لك مسائل تراجع فيها الآن. الشيخ الألباني رحمه الله حمل قول الإمام أحمد بالتكفير على قوله بعدم التكفير، وقال والجمع بين الروايتين أن هذا كفر دون كفر، كفر دون كفر، وده خطأ علمي فادح، وهو عين الخطأ الذي وقع فيه خالد الأنباري وعلي الحلبي حين يحاكمون كلام أهل العلم وتعليقاتهم على قوله عز وجل فلا ربك لا يؤمنون بكلامهم على قوله تعالى ومن لم يحكم بأمر الله فأولئك هم الكافرون. ثم ان الشيخ الألباني قال واما من ذهب التكفير فيكون قوله هذا محمولا، لان في ناس بقى ملهاش رايتين في المساله دي، كعبد الله بن المبارك وابي بكر بن ابي شيبه واسحاق بن راهويه ومحمد بن نصر وما إلى ذلك. قال فهؤلاء يحمل كلامهم على صورة معينة، على رجل دعي إلى الصلاة واستدل الإمام سيفه وقال إما أن تصلي وإما أن أضرب عنقك، فقال اضربوا عنقي ولا أصلي أبدا. خلاص مفيش خلاف، ويبقى الراجل ده كونه يتحمل القتل ولا يصلي فهذا دليل على أنه جاحد للصلاة. يبقى المسألة مدارها عندهم على إيه؟ على الجحود. فكلام شيخ الإسلام هنا بيرد مذهب الشيخ ناصر تماما في هذه المسألة. طبعا ليس هذا موضوعنا الآن. تعالى بقى نروح لصفحة 22 التي تعقبتها اللجنة الدائمة. ما الذي فيها؟ هو بيقول بقى هنا ايه؟ كنت في اخر صفحة 21 الى 22 بعد ما نقل فيها كلام شيخ الاسلام وثقل بالحبر في المواضع الثلاثة، قلت فالامر كله في دائرة الكفر مبني على نقض الايمان وعدم الاعتقاد. كلام ده صح؟ طيب. وحكت العبارة هنا بالخط في ايه؟ اذ الاحكام في الدنيا والاخرة مترتبة على ما كسبه القلب وعقد عليه. مترتبة على ما كسبه القلب وعقده عليه. ورحم الجهة تحت كام؟ واحد اعلام الموقعين الجزء الرابع صفحة 403. انا عدت راجع الجزء الرابع صفحة 403 وما قبلها وما بعدها ما وجدت هذه العبارة. لكن البحث يعني سيستمر حتى نستخرج عبارة ابن القيم رحمه الله. أنا ما أظن أنه يتجاسر إلى درجة أن ينسب إلى العلماء كلاما هو يحمل كلامهم ما لا يحتمله الكلام ويبصر كلامهم أيضا. أما أن يضع على العلماء فهذا إلى الآن أنا متوقف فيه حتى أتثبت من هذا الموضع. إذ الأحكام في الدنيا والآخرة مرتبة على ما كتبه القلب وعقد عليه. وعقد عليه لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الإيه؟ الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب فدول إذ الأحكام في الدنيا والآخرة مرتبة. إن كان دي العبارة فقط يا أخوانا، إن كانت هذه العبارة هي التي أوردها ابن القيم فقط تبقى العبارة دي صح. هل هذه العبارة تكون صحيحة؟ لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق ولم ينوي الطلاق، يقع الطلاق في مذهب كافة أهل العلم أم لا؟ طيب، لأن الأحكام بتبني على الإيه؟ على الظاهر. إذ أن ما في القلب لا سبيل للإطلاع عليه، هذا إلى الله عز وجل فقط. لو أن رجلا قال للآخر بعني هذه النظارة، قال بعثتها بعشر جنيهات، قال له خذ العشر وراح رايح لتاني يوم قال له اديني النظاره بتاعتي. كيف؟ انا اعطيتك ثمنها. قال ابدا، انا كانت نيتي ان اؤجرها لك بعشرة جنيهات، انا نيتي كده وانما الاعمال بالنيات. هل يقبل كلامك؟ لان الاحكام تجري على الظاهر. الرجل حين قال لا اله الا الله واشتبه الامر على اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وقال النبي عليه السلام انما قالها متعوذا، ماذا قال له النبي عليه السلام؟ هل تقطع القلب؟ معناها ايه دي؟ ان الظاهر نأخذ بالظاهر، ان اني لم اؤمر ان اشق صدور الناس او انقب عما في قلوبهم. ده حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. طيب بالنسبه للاخره، يبقى احنا بالنسبه للدنيا هو الاحكام بتجري على الايه؟ تقول لك احكام الدنيا والاخره، احنا شفنا احكام هي بتجري على الظاهر ولا لا يا اخوانا؟ بتجري على الظاهر. بالنسبه للاخره الرجل عقد نيته على ان يصلي وعلى ان يزكي وعلى ان يصوم وعلى ان يحج، ولم يفعل شيئا من ذلك بغير عذر متعمدا على سبيل الكسل حتى مات. مذهب اكثر السلف من الصحابه والتابعين كما سمعتم على ايه؟ على تكفير ذلك الصلاه، مش كده؟ وهذا هو المنقول عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم بالأساليب الصحيحة. المتابع يلاحظ الحقيقة بيتعجب كيف زلت الأقدام في هذه المسألة. رجع كده صحيح الترغيب والترهيب. في الترهيب أو في الترغيب في ساعة الإجابة، ساعة الإجابة التي هي في يوم الجمعة، فاخبرك اختلف أهل العلم في ساعة الإجابة على 43 قولا ذكرها الحافظ الفتح حتى يقضي الصلاة. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ساعة الجمعة: هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن يقضي الصلاة. واضح؟ لكن الأكثرين على ترجيح القول بأنها آخر ساعة. في أثر أخرجه سعيد بن منصور عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا بينهم الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا في أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. هذا الأثر إسناده صحيح. تعليق الشيخ الألباني رحمه الله يقول: وحيث أن الصحابة اتفقوا على هذا فلا يجوز ولا تسوغ مخالفتهم في مثل هذا الأمر، فهي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. هذه العبارة أدق أم عبارة عبد الله بن شقيق؟ كان أصحاب، مش أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير من لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والله هنا في هذا الموضع حتى من ترك قول الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سأتركه لحديث في صحيح مسلم. صحيح أن هذا الحديث أعله البعض بالانقطاع والاضطراب، لكن هاتان العلتان مردودتان في الحقيقة، مردودتان. المهم أنه سأترك هذا لحديث ورد في صحيح مسلم. طب ومن ترك أثر عبد الله بن شقيق والأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الأمر سيتركها بأي شيء؟ العمومات التي احتج بها المرجئة دي عبارة مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مش ده مذهبه؟ مش ده مذهب شيخ الإسلام إن تارك الصلاة يخطب؟ احنا بس نريد أن نحرر مذاهب العلماء. لما تيجي انت تلاقي واحد عايز يفهمك ان شيخ الاسلام في الكلام الذي نقله هنا انه صفحة 20 قد تقرر من مذهب اهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة انهم لا يكفرون احدا من اهل القبلة بذل ولا يخرجون من الاسلام بعمل، وكتب لا يخرجون من الاسلام بعمل بخطة ايه. هذا هو الذي تعريفه عن شيخ الاسلام. طيب فأدي عبارة ابن القيم أثبتنا أن هذه العبارة ليست على إطلاقها لا في أمور الدنيا ولا في أمور الآخرة. قال علي على الحالة الأخرى: وعلى هذا في مسألتنا أئمة التفسير وعلماؤه على مرض العصور، إن هو الجاحد. يبقى مرضه في المسألة بتاعتنا اللي هي الحكم غير ما أنزل الله، أئمة الإسلام على مر العصور. إحنا جبنا كلام أئمة الإسلام ولا ما جبناش؟ كتبارات واضحة أم لا؟ قال الإمام الطبري المتوفى سنة 310 العالي أبن في تفسيره جامع البيان: فكل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به، وطبعا جاحدا به ده حبر تقيل، فهو بالله كافر. كما قال ابن عباس، لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. كلمة جحود على طول نديها إيه؟ حبر إيه؟ وراح نبدأ هنا نمرة اثنين. قبل نمرة اثنين، لما قد إذا الأحكام في الدنيا والآخرة مرتبة على ما كتبه القلب وعقد عليه، جيت الهامش قال إيه؟ وقال سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في رسالته نقد القومية العربية، وقد أجمع العلماء، خلي بالك بس لترى أن هذا الرجل مدلس في غاية الخطورة، وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن، وكتبها أحسن بقطع الإيد، من حكم الله، أو أن غير هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. كما أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو تحكيم غيرها، فهو كافر ضال. هل ده حق ولا إثبات الكفر لأفعال معينة؟ مش إحنا في رسالة نقد القومية العربية قرأنا عليكم عبارات الشيخ ابن باز، وهي عبارات أوضح من ضوء النهار. أنا ذات لما أقول أجمع المسلمون على أن من جحد وجوب الصلاة كفر، هل يستفاد من هذا أن من ترك الصلاة بغير جحود يبقى هم أجمعوا على أنه لا يكفر؟ يستفاد كده؟ ولا ده تقرير لمسألة معينة، الحكم في هذه المسألة كذا، أما ما عداها من المسائل فالمرد فيه إلى الأدلة وإلى أقوال أهل العلم. صح أخوانا ولا مش صح؟ كلام الشيخ عبد العزيز بن باز كان صريحا في هذه المسألة في نفس الرسالة اللي هي نقد الإيه؟ القومية العربية. وبعدين هنا بقى بيقول إيه في نمرة وقد عزا بهذه الكلمة واصفا لها أنها قول فصل. كلمة الطبري بقى، كلمة الطبري، وقد عزا بهذه الكلمة واصفا لها أنها قول فصل. الأستاذ الأديب محمود شاكر في آخر كلامه في تعليقه عليه دخبلك، ويقول لك إن الطبري قال إيه؟ من جحد ومن لم يجحد، وده كلام ابن عباس. والأديب محمود شاكر قال إن ده قول فصل في المسألة. الناس اللي بينقلوا عن الأديب محمود شاكر طنشوا بقى قولة محمود شاكر إن ده قول فصل في المسألة أهو. ومع ذلك أغمض المستدلون بكلامه عن عزوه هذا عيونهم، عن عزوه هذا حين قال على كلام الطبري قول إنه قول فصل، ومع ذلك أغمض المستدلون بكلامه عن عزوه هذا عيونهم، بل فصلوه عنه وبطروه منه فاهمين إياه بما يخالف ما عزا له وأرشد إليه. وكلام أخيه المحدث أحمد شاكر في عمدة التفسير كذلك، إذ هو موجه، الشيخ أحمد شاكر كلامه موجه إلى من يجعلون أثر ابن عباس المشهور عذرا، كتاب خط تقيل، عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة كما قال هو نفسه، وهذا بين في الاستحلال، وهذا بين في الإيه؟ في الاستحلال. يبقى هو إذن في صفحة 22 التي تعقل فيها حاول أن يوهم القارئ بأن أعمال وأمور الدنيا والآخرة مبناها على إيه؟ عقد القلب فقط. إحنا والله بنعرفه من شرطي العمل الصالح عقد القلب فقط، أم ماذا؟ الركن الثاني إيه؟ أو الشرط الثاني المتابعة، ده اللي إحنا نعرفه، كما أننا نعرف أن أحكام الدنيا تجري على الإيه؟ على الظاهر. ثم انتقل الى كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حين ذكر الاجماع على ان من زعم ان حكمه احسن من حكم الله او ما الى ذلك يكون كافرا. هل يفهم من هذا الضد ام ان او هل يفهم منه الحق؟ لا يفهم منه الحق. ثم اورد كلام الامام الطبري وقول الشيخ محمود شاكر قول فصل زي مسألة الايه الجحود، ويتهمنا باننا غفلنا عنها. ولذلك اللجنة الدائمة تتهم بايه؟ بان هو بيقول ان المسلم لا يدخل الا بالاستحلال بايه؟ القلب. لانهم يعتبرون ان هذا الواقع عبارة عن ايه؟ عبارة عن استحلال. طبعا كلام الشيخ محمود شاكر وكلام الشيخ احمد شاكر انا قرأته في المرة السابقة، ولكن لا بأس ان اردتم ان نعيد قراءته مرة ثانية حتى المواضع لنرى هل نحن بترنا او اغمضنا عيوننا عن كلامه وفصلنا هذه العبارة عن كلامه وحملناها على غير مراده رحمه الله. نفعلنا كده صحيح؟ الشيخ شاكر بيقول محمود شاكر بيقول ايه؟ اللهم اني ابرأ اليك من الضلالة وبعد، فان اهل الرياض الفتن لمن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لاهل السلطان في ترك الحكم بما انزل الله. تلمس لهم معذرة في ماذا؟ يعني عذرهم فلم يكفرهم. هل يتصور انهم عذروهم اي سوغوا لهم الحكم غير ما انزل الله، ام انهم عذروهم اي لم يكفروهم؟ لا يمكن ولا يتصور ان واحدا حتى ولو كان عافيا في الضلال يقول ومن لم يحكم ما انزل الله هذا كفر دون كفر، يبقى ده دليل على ان الحكم بغير ما انزل الله جائز. الكلام كده يمشي؟ لكن يقول ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قال ابن عباس كفر دون كفر، فهذا دليل على ان الحاكم بغير ما انزل الله لا يكفر. مش كده؟ نفس الكلام الشيخ صرح بيه وقال ايه؟ قد تلمس المعذرة لأهل السلطان. خالد عنبري لقط الحتة دي، تلمس المعذرة لأهل السلطان وفصلها عن آخرها، عن آخر العبارة. قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في فرق الحكم ما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، يرى فيه ايه؟ صواب. وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها، لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. يبقى دول أهل الضلال وأهل الريع الذين أرادوا مجاملة السلطان، رأوا إيه؟ وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. ثم بعد ذلك أورد الآخرين، وأنا ذكرت هذا المرة السابقة، ثم قال وإذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به هم الخوارج الإباضية لما سألوا مين؟ أبا مجلس. وإذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا الفعل إعراض. يعني اللي يقول لك كفر الإعراض، أدي إعراض كفر الاستحلال إلى الاستحلال. فهذا الفعل إعراض اللي هو إيه الفعل ده إيه؟ هذا الفعل هل يتكلم عن معتقد؟ نقراها ثاني. وإذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام

إلى معتنقي هذا الياسق العصري، ويحقرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمتاع بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة. بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، حتى قوانين الأحوال الشخصية طبعا لمؤتمرات بكين وما إلى ذلك، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويلهم إلى ياسقهم الجديد بالهوينة واللين تارة، وبالمقر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين. مش ده الشعار المرفوع؟ لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. أفاجوز إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد؟ أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا؟ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟ ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب الإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر امرؤ لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه، ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغ ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. سيقول عني عبيد هذا الياسق العصري ونصره أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقولوا ما شاءوا، فما عبأت يوما ما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول. هل هذا الكلام فيه حزن؟ هل هذا الكلام فيه حزن؟ ده كلام، انت سمعت كلام الشيخ محمود شاكر وكلام الشيخ احمد شاكر، نقرأ كلام علي الحلبي مرة ثانية. علي الحلبي يقول ان الامام الصبر رحمه الله قال: فكل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به دي ما تتائل عليها فهو بالله كافر، كما قال ابن عباس، لانه بجحوده حكم الله بعد علمه انه انزله في كتابه، نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه انه نبي. ورحمة الله رقم 2 تحت آية: وقد عزى لهذه الكلمات واصفا لها أنها قول فقط الأستاذ الأديب. كلمة الأديب هنا ليست مكتوبة اعتباطا، الأستاذ الأديب محمود شاكر في آخر كلامه في تعليقه عليه على تفسير الطبري الجزء العاشر 349. ومع ذلك يقول علي الحلبي: ومع ذلك أغمض المستدلون بكلامه عن عزوه هذا عيونهم، بل فصلوه عنه وبطروه منه، فاهمين إياه بما يخالف ما عزى له وأرشد إليه. يعني احنا فهمنا كلام الشيخ محمود شاكر غلط، الأديب قصدي محمود شاكر غلط، وعلي الحلبي فيه مصح. طيب، وكلام أخيه المحدث أحمد شاكر في عمدة التفسير الذي قرأنا من قراءته حالا، وكلام أخيه المحدث أحمد شاكر في عمدة التفسير كذلك، الجزء الرابع صفحة 256، إذ هو موجه إلى من يجعلون أثر ابن عباس المشهور عذرا أو إباحة بالقوانين الوثنية الموضوعة كما قال هو نفسه. كما قال هو إيه نفسه؟ هل قال هو نفسه هذا الكلام عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة؟ هل قال هذا في هذا الموضع؟ ها؟ فكلام الشيخ شاكر أحمد شاكر يفهم منه ما ذكره علي الحلبي؟ ها؟ عكسه؟ طيب. يبقى إذن اللجنة الدائمة حين قالت كل هذا في البند الأول اصبروا علينا، ما هو احنا هنعمل ايه؟ هذا علي الحلبي مدلس العصر، بل انه كذاب، لان المدلس اذا قيل له انت سمعته من فلان يعني الذي دلت عنه فيقول لا حدثني به فلان او اخبرني به فلان، لكن علي الحلبي لما يقول له انت دلست كلام اهل العلم ويقول انا ما زدت على ان ذكرت كلامهم وانا ما اضفت شيئا من كلامي ولا فعلت شيئا، وهو بطر وحذف ولفق الكلام، يبقى دليل على انه انسان ايه؟ كذاب. اسال الله ان ينتقم منه شر انتقام وان يعامله بما يستحق، لانه اضاع اوقات المسلمين وزيف عقيده اهل السنه والجماعه. يبقى اذا لما يقول بيان اللجنه الدائمه بناه مؤلفه على مذهب المرجئه البدعي الباطن الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي كما في صاد 6 حاشية 2 وصاد 22، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك. علي الحلبي انتقد عليهم هذا الموضع ولا لا؟ قال في الحاشية صفحة 6 والحاشية اللي فيها أنا جبت كلام الشيخ عبد اللطيف بن حسن وجبت كلام ابن القيم وجبت كلام ابن الحزم، ماليش أي كلام أنا ولا أي دول خالص، أنتوا ظالميني ليه؟ وبعدين لما جاء على صفحة 22 قال انا ابدا انا جبت كلام شيخ الاسلام اللي في الجزء العشرين صفحه 99، مع ان الكلام ده موجود صفحه كام؟ ها؟ مش 22 صفحه 20. طيب وبعدين انتم تقولون انني حصرت الكفر في كفر التكذيب والبحوث والاستحلال القلب، اين هذا؟ صفحه كام؟ 11 صفحه 11 واضح؟ طيب كلام شيخ الاسلام الذي نقله وبالحجر الثقيل ان اهل السنه لا يكفرون بالعمل، ده الوجه الثالث من بحث الشيخ الاسلام، ذكر في الوجه السادس ما يهدم المعنى الذي اراد علي الحلبي ان يفهمه الايه؟ القراء. لما نرجع لصفحه 22 التي تعرض لها بيان اللجنه الدائمه نجد ان علي الحلبي دلس كلام الشيخ محمود شاكر حرف الكلمة عن مواضعه، وهذه طريقة اليهود والعياذ بالله، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فهذا الرجل الجاهل حرفته الكتابة في هذه القضية، واللجنة الدائمة قد بيانت أن هذا الرجل مذنب وحذرت من كتبه اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله حين دعا مراد شكري وعلي الحلبي الى التوبه، الى التوبه من اي شيء؟ من حصره الكفر في كفر الجحود والتكذيب. هل هذا مذهب علي الحلبي ام لا؟ مذهب علي الحلبي لما يقول لك لا انا اذكر ان الكفر 6 اقسام، لماذا تجيب؟ هذا الكلام الكفر 6 اقسام ده في الكفر الاصلي، اما كيف يخرج المسلم من الاسلام الى الكفر؟ هيقول لك بالجحود والتكذيب صفحة 11. الرسالة كلها بصفحة 11، بس صفحة 11 هو مصرح بهذا. مصرح ده مذهبه، أما بقية الرسالة ففي معظم أجزائها تلفيق لكلام أهل العلم. أنا عايزك تخليك معايا هقرأ عليك بس إيه؟ بعض العبارات كده قول لي تفهم منها إيه؟ قول لي أنت فهمت من العبارات دي إيه؟ حاجة غريبة غريبة من اغرب ما رايت الرجل ده، من اغرب ما رايت، وانت عامل اقول ما رايت لان هذا المفروض ان يكون نكره في سوق اهل العلم، المفروض ان يكون نكره وروايذبه مدرسه بسخة الجهل والعياذ بالله. وتفتح لهم شيخ الالباني سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم، شوف هنا بيقول ايه؟ ما تعرفش تجيب اول الكلام فين؟ مش عارف تجيب اول الكلام، شوف يا سيدي بيقول ولقد بين رحمه الله اللي هو ابن القيم في كتابه الروح صفحة 655 أقسام الحكم بعد أن ذكر الحكم المنزل وهو الحكم الشرعي والحكم المؤول وهو حكم الأئمة المجتهدين. قال مين اللي قال؟ وأما الحكم المبدل وهو الحكم بغير ما أنزل الله فلا يحل تنفيذه ولا العمل به ولا يسوغ اتباعه وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم. مثلا عبارة ما استفدش منها شيء، لا الكفر أكبر ولا أصغر ولا حاجة، لكن هو ساعة ما قال وأما الحكم المبدل ده رقم اثنين هنا وده خط تقيل اثنين هنا بيقول يا فيه اثنين وفي هذا رد مباشر وصريح على من فرق بلا حجة لا عقلية ولا نقلية ولا لغوية بين